تبديل في هذه الآية في قول الله عز وجل يبدل الله سيئاتهم حسنات. اختلف المفسرون من السلف في هذه في التبديل هنا في ذلك على قولين. القول الأول قالوا إن التبديل في ذلك أن الله عز وجل وفقه وأرشده ودله على أن يبدل الكفر إلى الإيمان، وكذلك الضلالة إلى الهدى والظلام إلى النور. نعم. فالله سبحانه وتعالى قد امتن عليه بذلك، فأبدله الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة وهي نعمة الإسلام. وهذا هو المراد في قول الله سبحانه وتعالى السيئات حسنات، وهذا نوع من التوفيق والتسديد. وهنا قد يقول قائل أن الله جل وعلا ذكر ذلك جزاء وكذلك أيضا جوابا لقوله سبحانه وتعالى فأولئك الذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فالله سبحانه وتعالى ذكر الإيمان وذكر التوبة وذكر كذلك العمل الصالح، ثم ذكر الله عز وجل تبديل السيئات حسنات، يعني أن تبديل السيئات حسنات غير العمل الصالح الذي وفق إليه. هذا مما يستدل به أصحاب القول الثاني الذين يقولون إن التبديل المراد بذلك هو التبديل الذي يجعل الله عز وجل فيه كل ما مضى من السيئات يجعلها الله سبحانه وتعالى له حسنات بعينها. نقول إن النظر إلى كلام المفسرين نجد إن الأصح والأوفق من جهة الإسناد هو القول الأول أن الله عز وجل أبدلهم من الكفر بالكفر الإيمان، وأبدلهم الله عز وجل بالضلالة الهدى، وأبدلهم الله عز وجل بالظلام إلى النور. وأما بالنسبة للنظر إلى التبديل من جهة الحقيقة وكذلك أيضا ظاهر سياق الآية، نقول إن التبديل بالعمل السيء الذي مضى منهم إلى حسنات وأجور، نقول إن هذا يتحقق فيه التبديل على القول الثاني من وجه. وذلك أن التبديل الذي مضى من الإنسان إذا كان كافرا فإنه يشترك مع كفره جملة من المحرمات، وذلك من الكذب والغيبة والنميمة والسرقة وكذلك أيضا الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات التي كان يفعلها. فهو حينما دخل الإسلام أزال الله عز وجل ما مضى مما كان عليه من أمور محرمة، سواء كانت من الشرك أو كان ما دونها من الأمور والذنوب، ويستثنى من ذلك ما كان باقيا عليه الإنسان من الذنوب الماضية إذا كان يشرب الخمر قبل إسلامه في حال كفره، ثم دخل الإسلام واستمر على شربه للخمر، يعني أنه لم يتب من ذلك الذنب مع علمه في السابق أن الله عز وجل حرمه فيبقى جرمه ذلك. فإذا أقلع عن جميع المحرمات مع دخوله للإسلام فهو ما ترك المحرم إلا أن الله عز وجل نهى عنه، فهو امتثل الترك حتى لغير الشرك. بالنسبة لترك الشرك إلى الإسلام هذا تبديل. أما بالنسبة لبقية المحرمات من شرب الخمر وغير ذلك، نقول يثاب الإنسان على تركها ما قام قائمها في نفسه. فإذا قام قائم الشهوة لديه من جهة شرب الخمر أو كذلك أكل مال المحرم أو نحو ذلك، ولكنه تركه لله عز وجل، يؤجر على ذلك الترك، وهذا نوع من التبديل. كلما وجدت رغبة من الإنسان وتشوفت نفسه إلى الشيء الماضي الذي كان يفعله قبل إسلامه ثم تركه لأجل الله عز وجل، الله عز وجل يبدل له ذلك الأمر وكذلك أيضا الترك إلى حسنات، وهذا فضل من الله جل وعلا يعطيه إياه. وهذا مقتضى ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرأيت صدقة كنا نتصدق بها في الجاهلية وعتاقة كنا نعتقها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني أنه ما مضى من عملك من أمور الخير الذي لا يقبل منك لأجل شركك فإن الله عز وجل تقبله منك بعد ذلك وجعله من أمور الحسنات. وهذا يتحقق كذلك أيضا في حال عدم فعل الشر مع وجود العزيمة عليه، وكذلك السيئة مع وجود العزيمة عليها، فكبح الإنسان جماح نفسه فإن الله يأجر الإنسان ولو كان حال إسلامه، فكيف إذا كان في أمر قد مضى منه في حال كفره؟ وهذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال إذا هم الرجل بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. فما كان من الأمور الماضية من أمر الإنسان مما يتشوف إليه من الأمور المحرمة التي كان عليها فتركها لله، الله عز وجل يعوضه بكل همة يجدها في نفسه حسنة تبقى له، وهذا نوع من التبديل، وكذلك أيضا الثواب على ما يجده الإنسان في نفسه من ميل للشر وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. أما أن يقال أنه مع دخوله للإسلام ما مضى منه من سيئات صغيرة وكبيرة تركها حال كفره أو حال فسقه قبل ذلك قبل توبته أنه يثاب على الجميع، فإني لا أعلم من يقول بهذا الإطلاق من السلف من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وإنما هو كلام لبعض الأئمة من المفسرين من المتأخرين، وينسب هذا لعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، لكنه ليس بهذا الإطلاق.